الموت. الموت ما يعرف ديار صحاري. وعد حق وأجل محتوم، هادم للذات ومفرق للجماعات، إنه الموت، فهل من مدكر؟ ناديت من عقب البطاك اللي جاري واسمع صراخ يومك اني تعلي، هذه حقيقة من على الكون ساري، خذها ما دامك عن صوتي تعلي. الموت ما يعرف ديار صحاري، والموت حق بس ما له تواقيت، يخطف صغير قبل إذن وطاري، يا أخذ كبير بين جدراني هالبين. الموت ما له صاحب واستشاري، هو ياخذ قصد ولو عنه غطي، الموت ما يعرف يمشي على هون وقصده تمشي. ناديت من عقب البطاك اللي جاري واسمع صراخ يومك اني تعلي، هذه حقيقة من على فادها ما دامك عن وصاتي تعلي. يوم انت لف ساقي والموت شاري، ما تنفع الدمعه بيوم انت وريت، تبقى قبل ما تنسى وقل ليها جاري، هذه الحياة همها ما تبكي، هذه الحياة تعيش فيها بغاري، غارت تقى من الهدى في صليت، خليك على علما ترى الموت طاري، واعمل ترى جزاك بالخير سوي. ناديت من عقب البطاك اللي جاري واسمع صراخ يومك اني تعلي، هذه حقيقة من على الكون ساري، خذها ما دامك عن وصاتي تعلي. بكره قال فلان للقبر ساري، في لحظة ودع حياته بتوقيت، حطاه في قبر لحاله بداري، بين التراب فيه لحد انت قلبي. كان وقتك في حياتك تجاري تدري ابشر وقل للموت يا الله وقله وإن كان عمرك ضايع بالسهري احسن حياتك قبل موت يقل جيه عبرة عاقت بي العبرة واسترسلت دمعة ما لم حزينا